كذا يستتبعه رجل أسد كذلك. لكن الشاهد أنه أن عقبة رضي الله عنه كان يرمي يخرج كل يوم يرمي ومعه غلامه أو رجل من الصحابة يرمي. فيوما جلس وكف عن الرمي قال لعلك كسلت أصابك الكسل؟ قال نعم. قال ألا أخبرك بحديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. يعني لا تكسل في مثل هذا. فأورد له الحديث إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر يدخلهم الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير الذي صنع السهم ويقصد منه الخير ما يقصد منه الشر، ما يضرب به مسلم ولا يصيد به في الحرم ولا يعطيه لمحرم لأجل أن يصيد ولا يخرج به في فتنة ولا يقاتل به مسلمين، إنما أراد به أن يقتل الخير، أن يقتل عدوا أو يصيد به مباحا. فقال صلى الله عليه وسلم: الذي يصنع هذا السهم يحتسب به الخير يدخله الله الجنة على ذلك. هذا الرجل الأول قال يحتسب، إيش معنى يحتسب؟ يعني يرجو من الله فعل ذلك، ينوي ويقصد من فعل هذا العمل أنه يريد به تسديد المسلمين وتمكينهم من القوة وأن يعين المسلمين على عدوهم. والشخص الآخر والذي يجهز به في سبيل الله يشتريه ويعطيه لغاز، يشتري النبل والسهم ويعطيه الواحد يغزو به في سبيل الله، ادفع له قيمة بندقية ليذهب أن يجاهد في سبيل الله، فهذا له أجر. من صنع هذه الآلة قاصدا به الخير دخل الجنة، ومن جهز به غاز دخل الجنة. والثالث ما من هو؟ والذي يرمي به في سبيل الله. الذي رمى به في سبيل الله هذا واضح. طيب الذي صنعه؟ صنعه وباعه أخذ دراهم، فكيف ثبت له الأجر؟ ثبت له الأجر بنيته، هو صنعه وباعه لكن كان قاصدا به الخير، فقصده الخير وابتغاءه ذلك جعل الله من وراء ذلك ثوابا. والذي جهز به في سبيل الله دفع ماله مبتغ بذلك الخير فأعطاه الله الأجر، يعطي الله الأجر على قدر النية ولو لم يعمل. فهؤلاء الثواب 3 يخبر عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل بالسهم 3 نفر. ثم قال عقبة يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرموا واركبوا فإن ترموا خير من أن تركبوا، اركبوا الخير وقوموا بالرمي. والرمي أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركوب الخير، لأنه أشد نكاية في العدو، فكل ما كان أوقع أثر في العدو هو أفضل من غيره من من من العتاد، من تعلم العتاد وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو، كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل. كل شيء يلهو به، كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا 3. كل شيء يلهو به، يلهو يعني يلعب به، اللهو من باب اللعب، قد يكون اللهو من باب الحركة والنظر، وقد يكون اللهو من باب الحركة فقط، قد تكون الحركة باليدين وقد تكون بالرجلين، قد تكون بالجسد وقد تكون بالتمايل. كل لهو يلهو به الإنسان فهو باطل. إيش معنى الباطل؟ الباطل معناه ما لا نفع فيه، ما ينفع، ما لا ينفع في الدنيا ولا في الدين فهو باطل. وكل خبر يخالف الاعتقاد والواقع فهو باطل. لو قال تقوم الساعة بعد 10 أيام، بعد 10 سنين، هذا خبر يخالف الواقع، الواقع صدق أن الله أخفاها على أحد فلا يعلم متى تقوم، فدل على أن قوله صحيح ولا كذب؟ فيقال قولك باطل، أي أنه مخالف للاعتقاد، يخالف للواقع وهو باطل، يعني غير صحيح. وكذلك إذا أخبر، إذا قال قول عمل عمل، أكل أموال الناس بغير حق، قام يلعب بأنواع من اللعب لا فيه مصلحة ولا فيه خير ولا فيه نفع، يقال له هذا عمل باطل، لأنه لا ينتفع به أحد، لا ينتفع به هذا اللاعب ولا غيره، فإذا يسمى باطل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل لهو فهو باطل، فيه نوع من مزاح يستجم به الإنسان نفسه ليعاود نشاطه، يسترخي ثم ينظر، يأتي ويعمل مع أهله نوع من مزاح ليستجم به على العمل الصالح، هذا يؤجر عليه، هذا إذا كان له نية صالحة يؤجر عليه، وإن لم تكن له نية لا ثواب ولا عقاب. وإن خرج عن هذا القصد، قصده مضيعة الوقت، سواء نظر في جهاز أو ذهب مع مجموعة لينظر إليهم أو شاركهم في ألعاب من بعد العصر إلى بعد العشاء أو من المغرب إلى العشاء لا لقصد ينفع الدين ولا الدنيا، فهذا من الباطل، لأنه لا نفع فيه ويكون عليهم حسرات. اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم، يقول كل لهم يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا 3: رميه عن قوسه، لأنه يقصد به أن يعد نفسه لجهاد، فهذا من الحق ليس من الباطل. وتأديبه فرسا، يعلم فرسه الرياضة والجري، لأنه أكلها وجلسها مكانها قد تخمل وقد تتكاسل عضلاتها، لكن يدربها يوميا ويخرج بها يوميا أو بعض ساعات لأجل أن لا تترهل ويكون فيها نشاط. وقصده من ذلك مو كبرياء ولا لأجل مسابقات مالية، إنما يفعل ذلك يقصد به أنه لو حصل أمر يهم المسلمين كان أول من يركبه. هذا إذا كان في الفرس، وسيعود قتال الخيل يوما ما. الآن لو لم تكن فرس كانت سيارة أو آلة حربية، فقام بإصلاحها وإعدادها وتزييتها وتشحيمها ومرانها حتى لا تصدأ، فهو إن شاء الله له ذلك الأجر، وهو بإذن الله له ذلك الأجر. وتأديبه فرسه. واللعب الثاني وملاعبته أهله، يتكلم مع زوجته يباسطها ويؤانسها ويضاحكها، فهذا من الحق ليس من الباطل، لأنه يؤدي بعد ذلك إلى نشاط الرجل فيكف عن الحرام ويسعى في طاعة الله، ثم إنه يغني زوجته عن التطلع ويعفها ويحسن فرجها ويزيدها نشاطا في عمل البيت، فهذا من اللهو الحق يؤجر عليه صاحبه. كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل لا نفع فيه، قد يؤجر قد يؤثم عليه وقد لا يكون إثم ولا أجر، لكن إضاعة الوقت الطويل في غير ذكر الله وفي غير نفع المسلمين تحسر عليه المرء. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بعض الشبان يقول إننا لا نقاتل الكفار في هذا الوقت لأن من المسلمين مشركين، وإذا جاهدناهم سوف نهزم، هل هذا القول صحيح؟ مع المسلمين مشركين وإذا جاهدناهم سوف نهزم. إخوانكم الذين يجاهدون في سبيل الله قاموا بأعمال كلها تدل على أنهم مؤمنون، وقد تخرج نابغة وفئة، نسأل الله العافية والسلامة، لا تشارك في الجهاد وتريد تثبيط المسلمين فيشككون في إسلام هؤلاء الضعاف الذين أحاط بهم الكفر. لا يجوز في حق هؤلاء الطعن فيهم ولا رميهم بتهم ولا قولهم أنهم مشركين، هذا لا يجوز يا أخوان. هؤلاء أعلنوا أنهم يقيمون حدود الله وأنهم كسروا الأصنام وفعلوا ما فعلوا، فلا يجوز التشكيك في ولائهم لله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم حسبك بهؤلاء، هؤلاء مجاهدون، ادعوا الله لهم أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يقيم العدل على أيديهم وأيدي المسلمين. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. هل شرع في حقه الإفطار؟ لكن اعلموا السفر يا أخوان، معنى السفر ما هو؟ السفر الذي يقتضي لك مبيتا خارج أهلك. واحد يروح المدينة ويرجع في يومه يقول أنه مسافر يفطر، لا، المسافر أنك تسافر ثم تبيت في خارج أهلك، هذا يسمى مسافر. ولو خرجت من مكان بعيد ولا تتوقع أن تصل إلى أهلك، خرجت وبت في غير أهلك ثم عدت، فلك أن تفطر إذا كنت في نهار رمضان، فإذا وصلت عند أهلك أمسك، فإن من الأدب أن تشاطر بقية المسلمين في إمساكهم، وإن كان بك ظمأ وشربت فلتشرب سرا، لكن لا تجاهر بذلك ولا يعلم به أحد، فإن مشاركة المسلمين في ذلك مطلوبة وواجبة. ولو كنت مسافر لا تقول للناس أنا مسافر وأشرب، هذا ما يصح، وإن كان هذا جائز لك. نعم. مصري ومقيم الآن بمكة المكرمة وله أخوات متوفيات إلى رحمة الله، ويريد يعمل عمرة لكل منهن ويحرم من التنعيم، هل هذا جائز شرعا؟ ما نعرف هذا، الصحابة ما يخرج من مكة ليجيبون عمرة إلا إذا خرج لقصد حاجة ثم عاد معتمرا. نعم. يسأل عن حكم حلق اللحية، وما حكم زيارة القبور، وما الدليل؟ حلق اللحية لا يجوز يا ولدي، هذه معصية، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، ومن ابتلي يستغفر الله، يعلم أنها معصية يستغفر الله، لكن لا يستدل على إباحتها. ولا يصح كذلك أنك تعير من كان به هذا، إن نصحته وأنصحه برفقه، ولا تظن أنك أعلى منه، الله أعلم بقلوب الناس. وزيارة القبور إذا زرتها فلتدعو لهم، فإنهم في حاجة إلى دعاء المسلمين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها تذكر الآخرة وتدعو لهم، ولو تجاوزت هذا المعنى قد تقع في باطل، ما يصح تدعو لك لنفسك عندهم، لا تدعو لنفسك عندهم، لا تظن أن عند القبور الدعاء مستجاب، هذا غير صحيح، هذا تسويف من الشيطان وقد يؤدي إلى باطل آخر كبير والعياذ بالله. ثم لا ترجو منهم شيئا، فإنهم أحوج الناس إلى أحياء، إلى دعاء الأحياء، هم انقطع عملهم ويتوقعون من مسلم أن يدعو لهم، ادعو الله لهم بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات، لكن لا تدعو منهم أحد، ما يصح هذا، دعاء الأموات دعاء من لا يضر ولا ينفع، والدعاء عبادة، وإذا صرفتها لغير الله يغضب الله عز وجل، الله خلق الخلق لأجل أن يعبدوه وحده، ثم لا تدعو لنفسك عندهم، فإن الشيطان قد يفتح أبواب وراء ذلك. إذا فرغت من الدعاء لهم والاستغفار لهم اذهب إلى مكان آخر واستقبل القبلة وادعو، لكن لا تدعو عند القبور. علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، هل هذا حديث صحيح؟ هذا ورد عن عمر رضي الله عنه، نعم. والسباحة فيها فضل، ورد حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في السباحة، نعم. اللهم صل وسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانه وتعالى.